قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل لما ذكر 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من صلاة من 5 صلوات. فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، ودخول وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة، وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة. وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء، هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذكر، ولكن عند التأمل ليس فيه دليل لذلك، يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهه، لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبابها، إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة. أما صلاة العيد فواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى الحيض من النساء وذوات الحجور والعواتق أن يخرجن ويصلين إلا أن الحيض يعتزل المصلي. وأما الوتر فنعم، الحديث دليل على أنه ليس بواجب، لأن الوتر يتكرر يوميا، ولو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لو تركه الإنسان لا يعتبر، لكن من داوم على تركه سقطت عدالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.